ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نصرك يا ربنا على من عطل عن زواجه اللهم اطل يا ربنا سحرا على النكاح. اطلوا يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وزوجناهم بحور عين اقل يا ربنا هذا السحر اقله يا ربنا قويا اقله يا ربنا ابطله اقله يا ربنا عشقا اقله يا ربنا هوى اقله يا ربنا غراما اقله يا ربنا تعلقا اقله يا ربنا ابطله اقله يا ربنا حرمانا حرمانا من زوج وولد اقله يا ربنا حرمانا اطله يا ربنا قهرا فيها اطله يا ربنا غلبة عليها اطله يا ربنا مكرا فيها وكيدا عليها اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك ابطل هذا السحر العظيم هوى وعشقا وظلما وانتقاما وحسدا وحقدا أبطله يا ربنا غيرة وقهرا وغادرا. اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا غدرا اطله يا ربنا غيره اطله يا ربنا غدرا اطله يا ربنا غيره اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا ابطله وزوجناهم بحور عين. اللهم يا ربنا ارزقها يا ربنا زوجا ارزقها يا ربنا ولدا يسر يا ربنا امرها يسر يا ربنا الامور فرج يا ربنا الكروب يا ربنا يا رحمن يا رحيم. رحمتك يا ربنا نرجوها. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ربنا ولا أقل من ذلك, ولا تجعل للشياطين علينا سبيلا, ولا ضيرا ولا معينا. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا قويا, اطره يا ربنا متينا, اطره يا ربنا سميكا, اطره يا ربنا غائرا, اطره يا ربنا عميقا, اطره يا ربنا رصدا على آثارها, اطره يا ربنا مدهونا على آثارها, على آثارها, على شعرها وعلى أظهارها وعلى ثيابها وعلى حجابها وعلى خمارها وعلى غطائها. الله أكبر. اطر يا ربنا هذه الأسعار, اطرها يا ربنا رصدا, اطرها يا ربنا رصدا, اطرها يا ربنا بطلها, اطرها على الزواج ألا يكون أبدا. وزوجناهم وزوجناهم يا من يقول للشيء كن يكون. الآن يا ربنا الآن تقضي يا ربنا بزواجه, لا موفق يا ربنا, اقضي يا ربنا بزواجه, موفق لها يا ربنا, يا ربنا طيبة مباركة يا ربنا يا ربنا, وبذرية مباركة طيبة يا ربنا يا ربنا, لبنات المسلمين أجمعين يا ربنا. يسر يا ربنا أمورها, فرج يا ربنا كروبها يا ربنا يا ربنا. يسر يا ربنا زواجها, يسر يا ربنا زواجها, يسر يا ربنا لها زوجا يا ربنا يا ربنا, وولدا وزوجناهم بحور عين, وزوجناهم بحور عين, وزوجناهم بحور عين, وزوجناهم وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. اطر يا ربنا هذا السحر, اطره يا ربنا منعها, اطره يا ربنا حرمها, اطره يا ربنا على زوج وولد الا تجدها يا ربنا يا ربنا. اطر هذه الاسحار يا ربنا, اطرها يا ربنا حسدا وحقدا, اطرها يا ربنا هوا وعشقا, اطرها يا ربنا غيرة وغدرا. اللهم اطرها يا ربنا, اطرها يا ربنا عداوة وبغضاء. اطر يا ربنا الاسحار فيها وعليها ومعها معها تحملها في أحشائها. اللهم أطلها في أحشائها, اللهم أطلها في رحمها, اللهم أطلها في أحشائها, اللهم أطلها في أمعائها, اللهم أطلها في دمها تجري, اللهم أطلها يا ربنا في أعضائها تسري, اللهم أطلها يا ربنا. أطل يا ربنا هذه الأسعار على التعطيل عن زواجه, اطل يا ربنا هذه الاسعار, اطلها يا ربنا تغلق عليها الابواب, تغلق عليها الابواب, تغلق عليها الابواب, تغلق عليها الابواب. لا زواج ولا سعادة, لا زوج ولا ولد, لا زوج ولا ولد. اطلها يا ربنا بقولك, وزوجناهم بحور عين, وزوجناهم بحور عين. فقل يا ربنا هذه الأسعار, فقلها يا ربنا على السلاسل, فقلها يا ربنا سلسلت بها, فقلها يا ربنا قيدت بها وأحكمت بها يا ربنا, وكشفت الصيد عليها وكالسلاسل, وكالسلاسل العظيمة عليها من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها. سجنت بها وقيدت بها, سجنت بها وقيدت بها وكتفت بها. اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا اطلها, اطلها يا ربنا اطلها, اطل يا ربنا هذه الاسعار, اطلها يا ربنا اطلها الى اليهود والنصارى, اطلها يا ربنا من المجوس, اطلها يا ربنا من الشيعة, اطلها يا ربنا من الصوفية, اطلها يا ربنا من ظلال المسلمين. الجن فطلها يا ربنا أبطلها، فطل يا ربنا سحر شعوذة، فطل يا ربنا سحر طلاسم، فطل يا ربنا سحر رقي شركية، فطل يا ربنا ذي الأسحار، فطلها يا ربنا أمر الكواكب والنجوم، فطلها يا ربنا أبطلها، فطلها يا ربنا أفكها، فطلها يا ربنا أفكها، فطلها يا ربنا أفكها، فطلها يا ربنا أبطلها، أضعفها يا ربنا قوية، أضعفها يا ربنا قوية، فطلها يا ربنا متينة، فطلها يا ربنا قوية، فطلها يا ربنا سميكة، فطلها يا ربنا غائرة، فطلها يا ربنا عميقة، الله أكبر، فطل يا ربنا الأسحار. أبطل يا ربنا الأسحار كلها كلها كلها أبطلها على قلبها جثمت، أبطلها على جسدها أحكمت، أبطلها على حظها ونصيبها نكتت، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا على حظها ونصيبها، حطلها على الدمار، حطلها على النكال، حطلها على العذاب، حطلها على البأس، حطلها على البؤس، حطلها على اليأس، حطلها على اليأس، حطلها على اليأس، حطلها يا ربنا على اليأس، حطلها على العذاب، حطلها على النكال، حطلها على البأس، حطلها يا ربنا على البؤس، حطلها يا ربنا على الضر، حطلها يا ربنا على الشر، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا، حطلها يا ربنا أن تكون عزباء طول حياتها ويقول سحر مستمر. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا يستمر، اطله يا ربنا مستمر عليها مدى الحياة، اطله يا ربنا مدى الحياة، اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر مدى الحياة، مدى الحياة، مدى الحياة، مربوطا ومعقودا فيها وعليها ومعها وفي أبيها وأمها وفي أخيها وأختها وفي بيتهم هناك محكما ومثبتا. اطل يا ربنا سحرا أصبحت به مغلولة، أصبحت به مقيدة، أصبحت به محبوسة، الله أكبر، وزوجناهم بحور عين. أبطل يا ربنا على السحر، أبطله يا ربنا، ومعه أنفس، ومعه نفس خبيثة، ومعه نفس خبيثة عاشقة لها، ومعه نفس خبيثة، ومعه نفس خبيث في الرأس وفي الجسد عاشق، عاشق لها ومغرم بها ومحب لها. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عشقها وأحبها ويريدها واتخذها زوجة، ويريدها واتخذها زوجة، ويريد منها ولدا. عليك به يا ربنا، ظلمها وغلبها، قهرها وطغى وبغى عليها. عليك به يا ربنا، اقتله الآن يا ربنا، اقتله الآن يا ربنا، يتحرش بها، اقتله يا ربنا، يتلمسها ويتحسسها. عليك به يا ربنا، يشم ويضم. عليك به يا ربنا، خبيثا في بطنها، خبيثا في رحمها، خبيثا في قلبها، خبيثا في صدرها، خبيثا في راسها. عليك به يا ربنا، خبيثا من حولها، يأتيها في منامها، يأتيها في منامها. عليك به من ملوك الجن، عليك به من ملوك الجن، عليك به من ملوك الجن، اتخذها زوجة. عليك به يا ربنا، عليك به زانية، عليك به خبيثة، عليك به زانية، عليك به خبيثة، عليك به مستخبثة، عليك به يا ربنا، عليك به وبعقد. الله أكبر. احل يا ربنا عقدة، فك يا ربنا مرابطة، احل يا ربنا عقدة، فك يا ربنا مرابطة، احل يا ربنا عقدة، فك يا ربنا مرابطة، ارمه يا ربنا وارمي عقدة، ارمه يا ربنا ارمه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا ارمي، ارمي يا ربنا هذا الساحر، فرمه يا ربنا، فرمي ساحرا فيها، فرمي عاقرا فيها، عقرها بسحره وعقده، عقرها عقرا عظيما، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. عليك به يا ربنا ساحرا ساحرا ظالما، عليك به ساحرا، عليك به يا ربنا ساخرا، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها غلبها وغدر بها، عليك به خائنا، عليك به ناكرا، عليك به كائدا. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبمن معه يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يرمى، الآن يا ربنا يرمى في مقاتله، في مقاتله، الآن يا ربنا يرمى، هو ومن معه، هو ومن معه، هو ومن هو ومن معه، هو ومن ساعده، هو ومن ناصره، هو ومن هو ومن ناصره، هو ومن آزره. عليك بهم يا ربنا، نجها يا ربنا نجها. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عليك به يا ربنا، عليك به حرمها، حرمها زوجا وولدا، حرمها زوجا وولدا، احرمه يا ربنا حياته الآن يا ربنا، احرمه يا ربنا أنفاسه، احرمه يا ربنا صحته، احرمه يا ربنا عافيته، اجعل يا ربنا جسدها عليه نارا، اجعل يا ربنا جسدها عليه نارا، اجعل دمها عليه نارا، اجعل عظامها عليه نارا، متوهجة متوفدة يا ربنا، فإنها محرمة عليهم، محرمة عليهم. حرم جسدها عليهم يا ربنا، حرم يا ربنا جسدها عليهم، حرم حظها ونصيبها عليهم يا ربنا، حرم يا ربنا جسدها عليهم، حرم يا ربنا جسدها عليهم، حرمه يا ربنا عليهم، حرم يا ربنا، حرم يا ربنا حظها ونصيبها عليهم. وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أقدر، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعظم، الله أعز وأجل وأكرم. أمطر يا ربنا أسحارها على زواجها ألا يتم، على زواجها ألا يكون حسدا وحقدا، حسدا وحقدا من إنس وجان، من إنس وجان، خادعين ماكرين خائنين كائدين، ردهم عنها يا ربنا، واجعلها في حفظك يا ربنا، واجعلها في حفظك يا ربنا وعنايتك. الآن يا ربنا تنجيها، الآن يا ربنا تهلك من فيها يا ربنا، ومن كان حولها ظلمها وقهرها وسحرها وحسدها حقد عليها يا ربنا. وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين ويطهركم تطهيرا اقضي يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا عليها اقضه يا ربنا فيها اقضه يا ربنا فوقها اقضه يا ربنا تحتها اقضه يا ربنا من حولها اقضي يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا مسلسلا اقضه يا ربنا مسلسلا اقضه يا ربنا مسلسلا اقضه يا ربنا مغروزا اقضه يا ربنا مغروسا اقضه يا ربنا محكونا اقضه يا ربنا محفورا اقضه يا ربنا فيها اقضه يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا من حولها اقضه يا ربنا مسلسلا اقضه يا ربنا مزلزلا اقضه يا ربنا مهلهلا اقضه يا ربنا مهلكا لها اقضه يا ربنا لها مهلكا اقضه يا ربنا مزلزلا اقضه يا ربنا ضارا اقضه يا ربنا ضارا اقضه يا ربنا عطل اقضه يا ربنا هذا السحر اقضه يا ربنا هذا السحر الله اكبر اقضه يا ربنا سحرا يمنعها من الزواج اقضه يا ربنا اقضه سحرا يحجزها من الزواج يمنعها من الزواج اقضه يا ربنا سحرا عظيما يؤخر زواجها ويمنعها من الزواج اللهم اقضه يا ربنا وزوجناه اقضه سحرا على النكاح ان لا تنكح على الزواج ان لا تتزوج اقضه يا ربنا سحرا على النكاح اطره يا ربنا سعنا على الزواج اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا متينا اطره يا ربنا مكينا اطره يا ربنا مثبتا اطره يا ربنا محكما اطر يا ربنا لا اسحارك اطر يا ربنا اسحارها اطر يا ربنا اسحارها سحر حسد وحقد وظلم وانتقام اللهم اطره يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا فيها اطره يا ربنا تغلغل اطره يا ربنا تغلغل تغلغل فيها اطره يا ربنا اطل اطره قيدت به اطره يا ربنا قيدت به اطره يا ربنا سجن اسمه اطره يا ربنا سجن اسمه اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا قيدت به وغللت به اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا اطل اطره يا ربنا فيها تغلغل اطره يا ربنا فيها يتحرك اللهم اطره يا ربنا اللهم اطر هذا السحر خارج الجسد اطر عن خارج الجسد اطر يا ربنا عن خارج الجسد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا على رصد يرصدها ويتابعها ويأخذ أخبارها ويتابعها لئلا تتزوج ويتبعها لئلا تتزوج ويأمر من فيها أن يغلق عليها الأبواب أن يدفع عنها الخطاب أن يغلق عليها الأبواب وأن يقهرها فاطر يا ربنا بالأسحار فيها ومن حولها وعليها اللهم اطلع يا ربنا قوية عظيمة شديدة اطلع يا ربنا غائرة عميقة اللهم اطلها يا ربنا مربوطة فكها يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المقيدة يا ربنا فك المعقدة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فكه يا ربنا فك فك رقبة فك يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما متينا عميقا غائرا وزوجناهم بحور عين يا ربنا اقطع ما اتصل يا ربنا من سحر اللهم ارخي يا ربنا مسدودا فك يا ربنا مرابطة احل يا ربنا عقدا يا ربنا انزع يا ربنا ما ثبت به ينزع يا ربنا الإبرة والمسامير والمسامير والمسامير والمسامير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفك السلاسل يا ربنا وافتح يا ربنا الأقفال ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا الأقفال وفدت عليها وصدت وأغلقت فيها لئلا تتزوج أبدا وألا تلد أبدا وعلى الطلاق أن يكون اللهم أطل يا ربنا هذه الأسعار اطلها يا ربنا أطلها وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم حل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد افطر يا ربنا السحر افطر يا ربنا السحر افطر يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا فك المرابط كلها يا ربنا وزوجناهم بحور عين افطر يا ربنا سحرا على الزواج افطر يا ربنا حسدا على الزواج افطر يا ربنا غيرة على الزواج افطر يا ربنا حقدا على الزواج افطر يا ربنا عينا على الزواج افطر يا ربنا عقدا على الزواج افطر يا ربنا سحرا على الزواج افطر يا ربنا سحرا على الزواج الا يكون ابدا افطره يا ربنا بحولك افطره يا ربنا بقوتك افطره يا ربنا بقدرتك افطر يا ربنا هذا السحر افطر يا ربنا ذاك السحر افطر يا ربنا السحر في بطنها وفي رحمها افطر يا ربنا هذا السحر في دمها وعظامها ومفاصلها افطر يا ربنا هذا السحر عشعش في راسها عشعش في راسها وتغلغل في احشائها وقديما خارج الجسد لها ولوالديها وإخوتها رصدا عليها وعلى أهلها رصدا عليها وعلى أهلها اطره يا ربنا في مقبرة اطره يا ربنا في مزرعة اطره يا ربنا في البئر اطره يا ربنا في الحفرة اطره يا ربنا في القبر اطره يا ربنا اطره يا ربنا في البحر اطره يا ربنا في البحر اطره يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا في زجاجة اطره يا ربنا في فتيلة اطره يا ربنا في فتيلة اطره يا ربنا في خرقة اطره يا ربنا في حبل اطره يا ربنا في حبل اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا في كتاب اطره يا ربنا في ورقة اطره يا ربنا على صورة الله وعلى اسمها واسم امها اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا في دمية اطره يا ربنا في دمية اطره يا ربنا هذا السحر في المعادف اطره يا ربنا قوية اطره يا ربنا عظيمة اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن وزوجناهم بحور عين يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لها يا ربنا يسرا واجعل لها يا ربنا فرجا واجعل لها يا ربنا زواجا قريبا بكفء الله

سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا اللهم اجعل لها يا ربنا يسرا وحصنها وحصنا اجمعين واحفظها واحفظنا اجمعين ويسر لها ولنا اجمعين يا ربنا اللهم يا ربنا زواجا يا ربنا يا ربنا عاجلا لا اجلا طيبا مباركا يا ربنا اللهم زوجا يا ربنا طيبا مباركا يا ربنا يا ربنا ثريا يا ربنا غنيا يا ربنا طيبا يا ربنا عالما يا ربنا مباركا يا ربنا خيرا يا ربنا يا ربنا يحبها وتحبه يعشقها وتعشقه يا ربنا يا ربنا الله اكبر يا ربنا يا ربنا ارزقها يا ربنا ذرية ارزقها يا ربنا ذرية وارزقنا اجمعين ذرية طيبة يا رب العالمين سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في أسحارها في أسحارها الموكلة الموكلة على على عدم زواجها على عدم نكاحها أرنا قوتك يا ربنا في هذه الأسحار عليها في هذه الأسحار فيها في هذه الأسحار من حولها في هذه الأسحار بعيدة عنها تؤثر فيها وفي البيت لها ولأهلها وفي أفراد العائلة وفي أفراد العائلة لبعضهم بعض اللهم أطلها يا ربنا في الوالد للولد وفي الولد للوالد وفي الأخ لأختك وفي الأخت لأخيها وأختها اطل يا ربنا هذه الأسعار اطلها يا ربنا اطلها اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اقطعها يا ربنا اللهم اقطع ما اتصل منها يا ربنا اللهم اخي يا ربنا مشدودها اللهم اقلع يا ربنا مثبتها اللهم انزع يا ربنا مسانيرها وابرها احلي يا ربنا عقدها في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر يا ربنا يا ربنا اللهم احرق اوراقها يا ربنا احرق يا ربنا اوراقها اصهر يا ربنا مجمدها اصهر يا ربنا مجمدها اصهر يا ربنا مجمدها اللهم احرق اوراقها يا ربنا وكتبها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله اكبر انت حسبنا يا ربنا على من سحر على من حسد على من حقد وعلى من عقد العقد يا ربنا يا ربنا سهل يا ربنا امورنا واكشف يا ربنا كروبنا وعافنا اجمعين يا ربنا من كل بلاء هينا ومعنا وعلينا ومن حولنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين يا ربنا يسر زواجها يا ربنا يسر يا ربنا زواجها يسر يا ربنا زواجها يسر يا ربنا زواجها يسر يا ربنا زواجها يسر يا ربنا زواجها يسر يا ربنا زواجها يسر يا ربنا زواجها يسر يا ربنا زواجها يسر يا ربنا ما على زواجها يسر يا ربنا ما يؤخره يسر يا ربنا ما يمنعه يسر يا ربنا ما يحجزه يسر يا ربنا ما يحجره يسره يا ربنا أبطل اطل يا ربنا هذه الاسحار اطل يا ربنا هذه الاحساد اللهم اخرج يا ربنا الانفس اخرج يا ربنا انفس الخبيثة مانعة من الزواج مانعة من الولد مانعة مانعة اهلك يا ربنا هذه الانفس اهلك يا ربنا هذه المسوسة اهلك يا ربنا هذه المسوسة اهلك يا ربنا هذه الانفس اهلك يا ربنا اهلكها اهلك يا ربنا فاجرة اهلك يا ربنا ظالمة اهلك يا ربنا ضارة اهلك يا ربنا شريرة اهلك يا ربنا خبيثة اهلك يا ربنا منتقمة اهلك يا ربنا عاشقة اهلك يا ربنا عاكدة اهلك يا ربنا عافرة اهلك يا ربنا محبة اهلك يا ربنا مغرمة اهلك يا ربنا فيها الغيرة والغدر العظيم اهلك يا ربنا اهلك اهلك يا ربنا اهلك اهلك يا ربنا وعذبها اهلك يا ربنا وعذبها عليك بها يا ربنا عليك بها ونجي المؤمنة يا ربنا منها لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا